بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة، أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم. أبدأ معكم وأواصل محاضرتي هذه عندما توقفت عليه في الكلام على الأجزاء المتعلقة بأحكام الكفن. كنت قد ذكرت لكم في المحاضرة السابقة واللقاء الماضي أنه يقدم في التكفين من يقدم في التغسيل. يذكر العلماء رحمهم الله بعد ذلك أنه يستحب أن تبخر، تجمر، يقولون هذه اللفائف التي يعني تلف أو يكفن بها الميت، وترش بماء الورد أو غيره ليبقى هذا الماء الرائحة على جسده. ثم قال تبسط، بعد أن ترش هذه اللفائف تبسط بعضها فوق بعض، ثلاث لفائف يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل فيها الحنوط، والحنوط هو أخلاط من طيب تعد للميت خاصة، ويوضع هذا الحنوط فيما بينها، ثم يوضع الميت عليها، أي على هذه اللفائف الثلاثة. ويراجع في هذا ما ذكرته لكم في الكيفية الموقع أو مواقع الإلكترونية التي فيها ذكر أو بيان أو توصيف أو تصوير كيفية تكفين الميت، وذكرت لكم أنها في موقع كمثال islamway.com فلاش متعلق أو باوربوينت يعني متعلق بما أو بكيفية تكفين الميت. أقول وإن طيب الميت كله بعد هذا بالطيب فذلك كله حسن، لأن أنسا رضي الله عنه طلي بالمسك، وأيضا طلى ابن عمر ميتا بالمسك، كل هذه لا بأس. ثم تلف هذه اللفائف عليه بالكيفية التي تفتقر إلى التطبيق، لابد أن تنظرون حقيقة، يعني يصعب علي أنا هنا أن أشرح ذلك لكم لأنه ليس لدي وسائل ببيان ذلك، لكن كما قلت أحيلكم على هذا الموقع فهو واضح جدا، وأيضا فيه الاستدلال بالآثار والأدلة على ما يفعلونه. ويجعل الفاضل من هذه اللفائف بعد ذلك عند رأسه، تلف عليه، ثم توضع الزائد من هذه اللفائف إذا بسطت ثلاثة، تلف الزائد ويعيد الفاضل منها الزائد على وجهه وعلى رجله، يجمع كلها ليصير هذا الكفن بما فيه هذا الميت كالكيس، فلا ينتشر أو فلا ينتشر. ثم يعقدها كلها تقريبا سبع عقد أو ما يتوفر له من ذلك، وتحل هذه العقد في القبر لما ورد عن ابن مسعود إذا أدخلت الميت فحلوا العقد، حل فقط لكن لا تفك، لأنها تعقد ثم فقط تحل، ولي أيضا ما جاء من آثار في ذلك. طبعا هذه الآثار رواها بعضها الأثرم رحمه الله من طلاب أو من تلاميذة الإمام أحمد، مسنده غير موجود لدينا، لكن كثير من الحنابلة ينقلون من مسنده كثير من الآثار التي يستدل بها فقهاء الحنابلة. وعموما القاعدة في هذا أن على الإنسان أن يحسن الكفن ما استطاع لهذا المسلم، لأن في ذلك تكريم له بعد وفاته. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. هذا الحديث قاعدة في تحسين وتجميل الكفن وأيضا العناية به. إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بهذه الثلاث لفائف ويضعها على الميت، يعني نقول ثلاثة ثم يوضع ثم تلف ثم تلف ثم تلف ثم تلف ثم تلف الثالثة، ثم يؤخذ الأطراف ثم ترد هذه الأطراف على الرأس، ثم تلف العقد على هذا الميت بعد تطيبها وتطيب الميت ووضع الحنوط إلى غيره، كما سترونه وتشاهدونه في الموقع من خلال الفلاش الذي ذكرته لكم أو من خلال برنامج الباوربوينت الذي أعد فيه هذه الصور المتعددة التي تبين لكم هذا الوصف. نقول إذا لم يتوفر أو لم تتوفر الثلاث لفائف فإننا نذهب إلى أن نضعه في قميص أو حتى في ثوب كامل أو حتى في قميص ومئزر، ثم نضع بعد ذلك لفافة واحدة عليه، أو حتى لو لم نستطع إلا أن نلفه بلفة واحدة طويلة أجزأه ذلك. فقد جاء وقد جاء في حديث عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص، يعني يلبس الإزار والقميص ويلف بالثالثة، رواه عبد الرزاق. ولأنه صلى الله عليه وسلم قالوا: ألبس عبد الله ابن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. هذا ما يتعلق بالرجل. ما يتعلق بالمرأة، المرأة تكفن استحبابا أو ندبا بخمسة أثواب. الرجل قلنا ثلاثة أثواب، المرأة أو ثلاثة لفائف، المرأة خمسة أثواب. بيض أيضا من قطن، عبارة عن إزار وخمار وقميص ولفافتين. إذن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود قال عن ليلى الثقفية، وإن كان في السند فيه ضعف، قال وروى عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع، الحقاء يعني الإزار، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت أي أدخلت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال الإمام أحمد: الحقاء أي الإزار، والدرع هو القميص. قال: فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر أي يغطى رأسها، ثم تلف باللفافتين. هذا ما يتعلق بالمرأة. وأما الصبي قالوا: فيكفي في الصبي ثوب ويباح في ثلاثة. هذا ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالصبي. ما هو الحد الأدنى في ذلك؟ ما هو الحد الأدنى من ذلك؟ الحد الأدنى من ذلك أو الواجب هو للميت مطلقا، يعني ذكرا كان أو أنثى أو صغيرا، الحد الأدنى ثوب واحد يستره جميعه. لماذا؟ قالوا: لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت كذلك. أنتقل إلى مسألة، وهي: لنفترض أنه لم يوجد إلا بعض ثوب وليس ثوب، أو بعض ملحفة، أو لنقل منشفة واحدة فقط، لم نجد لهذا الميت إلا أن نكفنه بمنشفة لأمر ما، قلة مثلا الموجود، أو كنا في سفر ولم نجد شيء إلا هذه القطعة من القماش، وإذا أعطيناه مما عندنا صرنا نحن عراه، فماذا نفعل؟ يعني ليس لدينا إلا بعض قطعة من القماش أو قطعة صغيرة من القماش، فماذا نفعل؟ العلماء يقولون: فإن لم يجد إلا بعض ثوب اكتفى بستر العورة أولا، لأن هذا المهم، والباقي يجعل إما حشيش أو من أوراق الشجر أو من الأوراق العادية، حتى لو ما وجدنا إلا أوراق عادية بيض مثلا نضعه فيها وبالتالي نكفنه بذلك. ودليل هذا أنه يكتفى بالموجود أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني مثل القميص، قماشة مثل القميص، فكان إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، إذا ما كفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخير، وهو نوع من النبات، متفق عليه. طيب، قال العلماء: ومما يتعلق بالكفن أنه يحرم أن يدفن معه شيء من حليه أو من ثيابه الزائدة التي لا داعي لها، يعني لا يقول: دعونا نضع كل مثلا ما يتعلق بقمصه وكل ما يتعلق بأزره وكل ما يتعلق بثيابه نضعها معه، هل هذا صحيح؟ أو نقول مجوهرات، ساعة أو المرأة لها عقد أو إسوارة أو كذا، هل تكفن معه؟ الجواب: العلماء ينصون على التحريم. لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك إضاعة للمال وتبذير، والحي أولى بهذا من الميت. طيب، هذا ما يتعلق بالكفن. أنتقل بعد هذا إلى فصل آخر من فصول كتاب الجنائز، وهو فصل يتعلق بالصلاة على الميت. أنا ذكرت لكم في محاضرات ماضية أن هناك كتاب للغيث اسمه الوجازة في تجهيز الجنازة، وأيضا هناك رسالة صغيرة للشيخ ابن باز رحمه الله، وهي من أحكام الجنائز، وأيضا هناك كتاب آخر وهو أحكام الجنائز للشيخ الألباني. هذه الكتب أو هذه الكتيبات تفيدكم بالذات في الصلاة على الميت وأحكام الصلاة على الميت، وأيضا تفيدكم فيما مضى من التغسيل والتكفين وسائر المسائل. لكن نظرا لأن الصلاة على الميت هي من أهم ما يفعل بالميت، وهي المناسبة ذكرها بعد كتاب الصلاة، فتجد أن العلماء رحمهم الله أكثر بيانهم وشرحهم على الصلاة على الميت، خاصة أن أيضا كثير من الناس يجهل هذه الكيفية في الصلاة على الميت. نحن إن شاء الله الآن سنبين هذه الكيفية وما ورد فيها من أقوال العلماء رحمهم الله، ونرجح ما يمكن ترجيحه بناء على الدليل. وأنا أطلب من أخواني الطلاب والطالبات أن يعتنوا بالدليل كثيرا، لأن الدليل هو الذي يكون مرجح لكثير من الأقوال بين أهل العلم، وعمدتنا هو الدليل، سواء كان الدليل من الكتاب أو سواء كان الدليل من السنة أو إذا لم نجد ذلك من المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. خاصة أن الصلاة على الميت عبادة، والعبادات توقيفية، افتقر في بيانها إلى الشرع، فما جاءنا من الشرع أخذناه، وما لم يكن له مستند نظرنا فيه، فإن كانت الأصول الشرعية والفقهية تؤيده فأخذنا بالقياس، وإن لم يكن كذلك طرحناه ونظرنا في النصوص الشرعية وعدنا إليها حتى نستنبط منها ما يمكن الحكم به على هذه الفروع وهذه المسائل. طيب، مناسبة إذن، أولا مناسبة ذكر الصلاة بعد التكفين لأنها تفعل بعده، فلما انتهى من التكفين سينتقل إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إذا ناسب أن يأتي الفصل هذا بعد الفصل المتعلق بالتكفين. طيب، الحكم، قال في الإفصاح لابن هبيرة، وأنا كما ذكرت لكم الإفصاح هذا كتاب يعني يهم طالب العلم أنه يذكر مواطن الاتفاق بين الأئمة الأربعة ومواطن الاختلاف. قال رحمه الله: واتفقوا على أن غسل الميت مشروع، وأنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت. قالوا هذا الشاهد، وكذلك قولهم، أي كذلك قولهم أي اتفاقهم في الصلاة على الميت غير الشهيد، يعني استثنى الشهيد كما ذكرت لكم في الصلاة قبل قليل في المحاضرة الماضية عن حكم الصلاة على الشهيد، وقلنا أن الراجح التخير، وقد سبقت هذه المسألة. طيب، ما الدليل؟ إذن الحكم الآن عرفنا أن الحكم فرض كفاية كما نقل ذلك ابن هبيرة في الإفصاح. طيب، ما دليل هذا الحكم من الكتاب أو من السنة؟ دليل أنها فرض كفاية الصلاة على الميت، الدليل مفهوم قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. مفهومه أن إذا لم يكن من هؤلاء فصلي عليه إذا كان من المسلمين. إذن الصلاة مشروعة بهذه الآية من مفهوم الآية. طيب، أيضا من السنة جاء حديث كثيرة، منها حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. وأيضا لما مات النجاشي أمر بأن يصلى عليه، وأيضا قال في كثير من الأحاديث التي تأتينا بعد قليل في الصلاة، قال النبي: ما يدل على الأمر بالصلاة على الميت، وسيأتي أو ستأتي بعض هذه الأحاديث. طيب، المسألة هنا، هذا الواجب وهو الفرض الكفائي بما يسقط، يعني بما يسقط الوجوب على المسلمين، هل يسقط بفعل الواحد أو لا يسقط إلا بفعل الجماعة؟ يعني لو ما وجدنا إلا واحد يصلي على الميت، هل يسقط الوجوب والفرضية الكفائية عن الباقين أو لا تسقط إلا بالجماعة؟ الجواب أن الصلاة على الميت يسقط وجوبها الكفائي بأداء مكلف ولو كان واحدا، ولا يشترط فيها الجماعة. لماذا؟ قالوا: لأنها صلاة لا يشترط لها الجماعة، فلم يشترط لها العدد. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يشترط لها الجماعة، وإن كان بعض أهل العلم قال لابد فيها من اثنين، لكن الصحيح والأقرب عدم اشتراط العدد. انتقل بعد ذلك إلى مسألة. طيب، ما حكم الجماعة فيها؟ حكم الجماعة فيها سنة، يعني صلاة الجماعة للصلاة على الميت سنة، فكما قلنا أنه يجوز أن تصلى فرادى أيضا نقول يسن أن تصلى جماعة، وكلما كان العدد أكثر كلما كان ذلك أفضل. ونص العلماء على استحباب أن تكون الصفوف ثلاثة وأن لا تقل عن ثلاثة، ونص أيضا على أنه كلما كثر العدد كلما كان ذلك أفضل. ويستدلون بهذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا فضل عظيم في تكثير العدد من المصلين على هذا الميت. أما دليل من قال أنه يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة فما فوق ولا تنقص عن الثلاثة، فاستدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي إلا غفر له. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وكذلك حسنه النووي. لكن المهم في هذه القضية العدد، أن يكون العدد كثيرا، كلما كثر العدد كلما كان ذلك أرجى إلى أن تقبل شفاعتهم فيه وأن يستجاب دعاؤهم أيضا فيه. أنتقل بعد هذه إلى مسألة وهي موقف الإمام عند الصلاة على الميت. أين يكون موقف الإمام؟ في أي موضع؟ هل يقف على رأسه، على صدره، على وسطه، أين؟ الجواب أن السنة، يقول العلماء، السنة في موقف الإمام أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط الأنثى المرأة، هذا هو القول المشهور عند العلماء. من العلماء من يقول بل الصواب أنه يقف عند صدر، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. يعني الرجل العلماء اختلفوا في موقف الإمام منه، فمنهم من قال يقف عند رأسه، ومنهم من قال يقف عند رأسه، علما أن الصدر والرأس كما لا يخفى عليكم متقاربا. فما الراجح من هذا؟ نقول الراجح إن شاء الله هو أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. والدليل، إذا قلت لي ما الدليل، أقول الدليل هو ما روى أبو غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فصلى عليها فقام وسطها، هذا الحديث حسنه الترمذي. وأيضا جاء عن سمرة، عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، متفق عليه. طيب، هذه إذن المسألة في الموقف. على أي حال، لو أن الإنسان وقف في الصدر أو في الرأس كله مجزئ وكله صحيح وكله تتحقق به السنية. لماذا؟ لأن الرأس والصدر متقاربا، وإن كان العلماء رحمهم الله ينصون على الصدر. طيب، أنتقل بعد ذلك بالنسبة هذا للرجل. أما المرأة فغالب العلماء متفقون على أنه يقف على وسطها كما ذكرت لكم في حديث سمرة الآنف. طيب، ننتقل إلى مسألة بعد هذا أيها الإخوة: من الأولى بالإمامة عليه؟ من الأولى بالإمامة عليه عند الصلاة على الميت؟ الأولى بالإمامة هو وصيه العدل، إذا أوصى، مثل ما قلنا أيضا في الأولى بغسله، ومثل ما قلنا أيضا الأولى بتكفيني، الأولى بالصلاة عليه وصيه. فلو أن إنسانا قال: إذا مت فليصلي علي فلان أو فلان من الناس، فنقول هذا هو الأولى بالصلاة عليه. ثم بعد ذلك قالوا: الوالي المسؤول، يعني إمام المسجد أو إمام هذا الجامع، لأن الإمام نائب عن ولي أمر المسلمين في هذا المسجد فيصلي فيه. ثم بعد ذلك الولي، وهذا كله إذا يعني حصل هناك يعني تفضيل. أما إذا الجميع راضي ولم يقل شيء ولم تكن هناك وصية، فمن يصلي عليه لا بأس، سواء كان الإمام أو كان وليه أو ابنه أو أن أو أباه لو أراد أن يصلي على ابنه فلا يمنع، وهكذا الابن لو أراد أن يصلي على أبيه كلها جائزة ولا شيء في المسألة، لكن عند المشاحة يقدم الوصي. وأيضا عند غير المشاحة حتى لو لم يكن هناك مشاحة، لو أن إنسان جاء وأخبر أن فلان أوصى أن أصلي عليه فنقول فليقدم هذا الوصي. قال الإمام أحمد: الأولى الوصي ثم الوالي ثم الولي. واستدل من قدم الوصي على الولي أو على الوالي كذلك بوروده عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب. طيب لماذا نقدم الوالي أو نائب الوالي على الولي؟ قد يقول قائل: يا أخي الولي أولى بالصلاة عليه. إيه، نقول قدموا الوالي على الولي لورود ذلك عن الصحابة، فقد جاء ما رواه أبو حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينة يومئذ. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم. قالوا: إذن فهم من الصحابة أنهم يرون تقديم الوالي على الولي، فمن هنا قدموا. طيب أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى أيضا من مسائلنا المتعلقة بالصلاة على الميت. إذا اجتمعت جنائز من نقدم؟ قالوا: إذا اجتمعت الجنائز نقدم أفضلهم. طيب إذا كانوا ذكورا وإناثا وصغارا، قالوا: الترتيب يكون أولا الذكور مما يلي الإمام، ثم بعد ذلك الصغار إذا كانوا ذكورا، ثم النساء، ثم صغار النساء. إذن يقدم الذكور على الإناث والكبار على الصغار. الدليل ما روى نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة يعني متأخرات، فصفهن صفا واحدا. طيب هذا الحديث رواه النسائي. مسألة أخرى بعد أن الآن انتهينا من بيان الحكم، ونحتاج أن نعرف ما صفة الصلاة على الميت، وهذا أمر يعني الحقيقة يجهله كثير من المسلمين، لأن كثير منهم يكبر ويصلي ولو سألت كيف الصلاة أو ماذا قلت أو ماذا فعلت أو ما هي السنة في ذلك تجده قد لا يجيبك. فصفتها نقول إذا مسألة: ما صفة الصلاة على الميت؟ الجواب: صفتها أولا نجعلها في نقاط. بعد أن يقوم يكبر 4، فيها 4 تكبيرات لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، 4 تكبيرات. ثبت أن النبي لما نعى النجاشي للصحابة قام فصلى صلاة الغائب وكبر عليه 4 تكبيرات، متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة بدون استفتاح. لاحظ معي، لا يوجد في الصلاة على الميت استفتاح، إنما هو تعوذ وبسملة ثم الفاتحة. يقرأ الفاتحة سرا، لاحظ معي، سيقرأ الفاتحة سرا لا جهرا. والدليل ما روى أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي. إذن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بعد أن يتعود ويبسمل بدون استفتاح. طيب أيها الإخوة، والدليل قد يقول قائل: لماذا أنت لم تذكر الاستفتاح؟ لما ورد من عند ابن ماجه من حديث أم شريك الأنصارية أو أم الشريك الأنصارية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها. هذا دليلهم، رواه ابن ماجه، وإن كان يعني فيه ضعف، لكن أيضا ظاهر حديث أبي أمامة يدل على ذلك. لو تذكرتم معي حديث أبي أمامة آنف الذكر، فيه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ولم يذكر استفتاحا، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. إذن الأقرب والصحيح وعدم مشروعية الاستفتاح لعدم وروده. قال العلماء أيضا علة أخرى، ولأنها صلاة مبناها على التخفيف، ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود، فناسب أن تخفف، ولأنها ليست كالصلاة المعهودة فلا تحتاج إلى استفتاح. أقف على هذه النقطة وأواصل معكم بقية الكلام على كيفية صلاة الجنازة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أستودعكم الله عز وجل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله على نبينا محمد.